الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تحقيق معنى الحرف. حيث يتعرض السيد رحمه الله إلى بيان تفصيلي وإقامة برهان تفصيلي مفصل على التغاير الذاتي والسنخي بين الاسم والحرف، وأن المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات، وليس الاختلاف مجرد اللحاظ وكيفية اللحاظ، وإن كان هذا الاختلاف العرضي والطارئ ناتج منه عن الاختلاف والتغاير الذاتي، لأن ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. هنا يتقدم السيد رحمه الله خطوة إلى الأمام ويحاول أن ينتهي إلى هذه النتائج. قبل ما ندخل بالتفاصيل نذكر هذه النتائج لنكون على بينة. فأولا أن الاسم والحرف متباينان بالذات لا باللحاظ فقط، وإن كان الثاني أمار على الأول، أن الاختلاف العرضي ناتج عن الاختلاف الذاتي، وهذا ما فرغ منه حينما بين ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، فأقام برهان مجمل على أصل الدعوة، وهي أن المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي، وأن المعنى الحرفي يختلف اختلاف ذاتي مع المعنى الاسمي، فهما متباينان بالذات مقابل نظرية الآكوند أنه لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما الواضع اشترط علينا إذا كان الاستعمال بلحاظ استقلالي نستعمل كلمة ابتداء مثلا، وإذا بلحاظ آلي مرآة نستعمل كلمة من، هذا شرط الواضع علينا. فأثبت له السيد رحمه الله بأن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وأنه لابد وأن ننتهي في نهاية المطاف إلى ما يكون الربط ذاتيا له، اللي هي مداليل الحروف. وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا له يعني عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأن تصوره مجرد عن طرفي مساوق وملازم لانسلاخه وتجرده عن حيثية الربط التي هي حيثية ذاتية في الحروف، والذاتي لا يعلل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن اتقدم خطوة إلى الأمام، وهي أن الحروف موضوعة لواقع الربط لا لمفهوم الربط. الحروف موضوعة لواقع الربط مصداقا وخارجا، هي معان حرفية، هي معان إيجادية، اللي قال النائيني أن معاني الحروف معان إيجادية لا إخطارية. إذن الحروف موضوعة لواقع النسبة، لمصداق النسبة، لمصداق الربط خارجا وبالحمل الشائع المستقيم. هاي الثانية. أن واحد يسأل هل هذا البيان التفصيلي تكرار أم فيه إضافات؟ هذه نقطة ثانية. الأولى مكررة، الثانية تعتبر نقطة جديدة. تركيز على هذه، أن الحروف موضوعة لواقع ولمصداق النسبة ولمصداق الربط. النسبة هو الربط. أن الحروف موضوعة لواقع الربط ولمصداق الربط خارجا وبالحمل الشائع لا لمفهوم النسبة. وهذا هو معنى كون الحروف معان إيجادية لا معاني إخطارية. هذا ثانيا. وثالثا مما يتوقعه السيد رحمه الله أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص جزئي، بمعنى جزئية المعنى الحرفي شنهو؟ بجزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباقي على الخارج. يفسر الجزئية مش بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، ولهذا احنا أبدينا ملاحظة حينما كان الآخون رحمه الله يصر على أن الموضوع له في الحروف شنه عام وليس بخاص، لأنه يفسر الكلية والجزئية بالمصطلح المنطقي حسب ما يظهر من كلامه، وهو أن الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما يقبل الانطباق على كثيرين، هذا هو الكلي. والجزئي ما لا شنه ما يمتنع فرض صدقه، ما لا يقبل الانطباق. ونحن نلاحظ في قولنا سر من البصرة أن الامتثال بالسير يحصل من أي نقطة، فيصدق على كثيرين بتبع شنه كلية الطرفين. فالسيد رحمه الله السيد الشهيد قال بالنهاية، قال وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. هذا شو المراد من الجزئي؟ قال لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. لما تقول سر من البصرة، من أي نقطة من نقاط البصرة يتحقق له؟ لا، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين سر والبصرة. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. فلهذا احنا أبدينا ملاحظة، هل أنما نفاه المحقق الخراساني أثبته الأعلام الذين جاءوا من بعده أم لا؟ طبعا نعيد من جديد هذه النقطة والفكرة، وهي أن المحققين الثلاثة النائيني والأصفهاني وأغضياء وإن قالوا بأن معنى الاسم يباين معنى الحرف ذاتا، وأن المعنى الاسمي وأن المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات كما هي عبارة محقق الأصفهاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية في الطبعة هذه الجديدة مع المؤسسة آل البيت، يقول الذي ينساق إليه النظر الدقيق بعد الفحص والتدقيق أن المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات، وأن معنى الحرف المعنى الحرفي كأنحاء النسب والروابط لا يوجد في الخارج إلا على نحو واحد وهو الوجود لا في نفسه، ولا يعقل أن توجد النسبة في الخارج بوجود النفسي بوجود استقلالي معنى حرفي. لكن بينت أنا وإن اتفقوا في هذا القدر المشترك أن الاختلاف ليس لحاظيا وإنما الاختلاف في أصل المعنى بين الاسم والحرف، ولكن في النقطة الثالثة وهي الوضع العام في الحروف، هل الموضوع له أيضا خاص أم عام؟ فالنائني قال أن الوضع عام والموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له عام. وأغاضية وإن قال بأن الوضع عام والموضوع له خاص ولكن لا بهذا المعنى، وإنما قال هناك جامع عنواني، جامع شنه؟ عنواني أو عرضي، فيكون أيضا هناك جامع في الموضوع له. نعم المحقق الأصفهاني قال الوضع عام والموضوع له خاص تقريبا بل تحقيقا بالتفسير الذي بينه السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة، والأعلام الكبار السيد محسن الحكيم السيد الخوي السيد الإمام نعم قالوا الوضع عام والموضوع له خاص، إيه فهذا ينبغي أن تكون واضحة. إذن هنا ماذا يريد؟ شروع في تفصيلات هذا الاتجاه الثاني اللي يتوخى منها السيد ماذا؟ أولا غير أنه متباينان بالذات، يتوخى أولا أن الحروف موضوعة لواقع النسبة لا لمفهوم النسبة، يعني واقع النسبة يعني شنو؟ خارجا ومصداقا، لما يقول بالحمد لله الصناعي مصداقي، وهذا معنى قول الحروف معاني إيجادية لا إخطارية، هكذا مفسر عبارة النائني بتفسير أعمق ولطيف. وثانيا يتوخى هذا الأمر وهو أن الوضع يعني المعنى المتصور بعد الوضع في الحروف عام هالمقدار، والموضوع له شنه خاص. شو الموضوع له خاص؟ يعني حينما نريد أن نضع لفظ معين لهذا المعنى تارة يكون لذات هذا المعنى وتارة لا لذات ذلك المعنى، بل شنه للأفراد، أفراده قبل كل له أفراد، أفراد النسبة، هذا معنى الجزئية والخصوصية. الآن عرفنا شنه ماذا يستهدف سيد الشهيد رحمه الله من هذه المراحل الثلاث التي يبينها بالتسلسل. قال وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني، يعني أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، يقع في عدة مراحل، في ثلاث مراحل انصافا، هذا هو يعني بحث خارج مصغر خلاصة ما في تقريرات البحث الخارج للقلم الأستاذ محمود الهاشمي الشهرودي. إذن هنا برهان وبيان تفصيلي. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد، النار في الموقد مثلا، الآن ندخل في مبحث الوجود الذهني، فنقول الماهية ذهنا وخارجا واحدة للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا، يعني بعد شرح وتطبيق للعبارة، أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. تتذكروا شيخنا في بداية الحكمة لما كان يقول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ننتزع مفهوم الوجود ومفهوم الإنسان، أحدهما أصيل والآخر اعتباري. ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بإزاء النار، مفهوم يعني تصور، مفهوم تصوري، مفهوم اسمي، مفهوم بإزاء النار، هذا مفهوم استقلالي بعد مفهوم اسمي. والثاني مفهوم بإزاء الموقد، أيضا مفهوم اسمي. والثالث مفهوم بإزاء العلاقة، اللي هي الإضافة، الإضافة المقولية، بإزاء العلاقة والنسبة، والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. هذا المفهوم مفهوم اسمي بالحمل شنه؟ الحمل الأولي تصوري الذهني، ولكن مصداق هذا المفهوم، هذه النسبة مصداقها خارجا، هل هو وجود رابط أم وجود مستقل؟ هنا السؤال. لا شك أنه وجود رابط ومعنى حرفي، حيثيته حيثية الربط فقط، والربط ذاتي له والذاتي لا يعلل، وإلا لرجعنا إلى التسلسل وقرينا من كلام الشيخ المظفر، لابد أن ننتهي إلى ما يكون الربط فيه ذاتي وليس إلا الحرف، لأن الأسماء لا تكون شنه؟ روابط. فإذا ما يكون الربط ذاتيا له هو الحرف خارجا وتحققا ومصداقا بالحمل الشائع الصناعي، يعني متداول في العلوم والشائع في العلوم. هنا نحن نطرح سؤال، هل المعنى الحرفي ما هي متصورة مفهوم مستقل سواء جوهري أو عرضي؟ بينا أمس أن أضعف مراتب الوجود المعنى الحرفي، بحيث لا تقرر له ماهويا قبل الوجود. أما الجوهر والعرض هناك تقرر ماهوي، غايته أن الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض شنه؟ في الموضوع، ولكن لكل من الجوهر والعرض تقرر ماهوي ماهية. وأما المعنى الحرفي فهل له تقرر ماهوي قبل الوجود ومعنى اندكاكي معناه في غيره؟ ومن هنا يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، فإن القابل لهذا النحو من الوجود، الوجود الاستقلالي، ما كان له ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر والأعراض. غاية الأمر أن الجوهر يوجد في نفسه لنفسه، في نفسه الحرف بنفسه ولا في غيره؟ في غيره. غاية الأمر أن الجوهر يوجد في نفسه لنفسه، والعرض يوجد في نفسه لغيره، يعني للجوهر. ومنه ظهر، شوف من هنا يبدأ يرد على أستاذ الآخون، يقول لأن تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض غير وجيه، لما قال ويكون حاله كحال العرض، المعنى الحرفي تنظير ليس في محله، غير سديد غير وجيه. سبب، فإن العرض موجود في نفسه وإن كان لغيره. هل الحرف موجود في نفسه أم موجود في غيره؟ موجود لا في نفسه بل موجود في غيره. فالتنظير لما تريد تمثل، هذا مثال كوين يبعد مسافات أيها الأخوة الخراسان. والصحيح تنظيرهما بالوجود المحمولي، الوجود المستقل، والوجود الرابط، لا الرابطي اللي هو العرض مقابل الجوهر، كما لا يخفى على العارف بالاصطلاح المرسوم في تقسيم الوجود. واضحة هذه النقطة؟ إذن حقيقة النسبة لا توجد في الخارج إلا بتبع وجود المنتسبين طرفين من دون نفسية يعني استقلالية من دون نفسية واستقلال أصلا. فهي حقيقة النسبة يعني مصداق النسبة واقع النسبة، هذا اللي اليوم نأكد عليه، الحروف موضوعة لواقع النسبة مش لمفهوم النسبة خارجا. فهي متقومة في ذاتها بالمنتسبين بالطرفين لا في وجودها فقط، بخلاف العرض فإن ذاته ماهيته غير متقومة بموضوعه. نعم لزوم القيام بموضوعه ذاتي وجوده في الخارج العرض، ما هي إذا وجدت وجدت في موضوع، وإلا ماهية له ماهية أم ليس له ماهية؟ له ماهية، لأن مقسم الجوهر والعرض هو شنه؟ الماهية، ما يقال في جوابي ما هو. وهل للحرف للمعنى الحرفي ماهية وتقرر ماهوي قبل الوجود؟ على هذا الأساس يقول المحقق الأصفهاني: وإذا كانت النسبة بذاتها وحقيقتها متقومة بالطرفين فلا محالة يستحيل اختلافها باختلاف الوجودين من الذهن والعين، لأن العلاقة بين الوجود الذهن والعين شنو؟ حاكم ومحكي. احنا الآن في المرحلة الأولى، حتى نطبق هذا أكثر نرجع لعبارة السيد فأنها أوضح. قال: غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن، ما هو الغرض؟ هو التمكن بتوسيط هذه المفاهيم من الحكم على النار وعلى الموقد الخارجيين في عالم الخارج خارج الذهن. ما هو الحكم؟ عرفه السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة: فعل من النفس في ظرف الإدراك. وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة ومصداق النار في الذهن من قبيل الإحراق والحرارة، وهذا الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، أن الماهيات تحضر بأنفسها في الذهن، ماهية واحدة، الماهية محفوظة في كلا الوجودين، وإلا لزمت السبسطة وسد باب المعرفة بالواقع الخارجي. لكن تحضر النار بماهيتها أم بوجودها المحرق؟ وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة ومصداق النار في الذهن. إذن لماذا يحضرها الذهن ولماذا تحضر في الذهن مفهومان؟ لأجل الحكم، لأجل الحكم. وواضح أنه يكفي لتوفير أو تحقيق الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالحمل الأول وبالنظر التصوري. أما أنا أقرأ وأشرح وأطبق وأضيف بعض العبارات التوضيحية: بالنظر التصوري وبالحمل الأول، يعني النار ذهنا وعينا واحدة، الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني، هذا في المفاهيم الاستقلالية الإسمية. لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من شنه؟ من كفاية ذلك الإحضار، يعني الماهية واحدة ذهنا وعينا، في إصدار الحكم على الخارج. كيف نحكم على الخارج مع أن الموجود في الذهن صورة ذهنية؟ قلنا باعتبار اتحاد الماهية ذهنا وخارجا. وين هذا؟ قال السيد على الطبعة اللي عندي في الصفحة 30 لما تكلم عن القضية شنه؟ الحقيقية والقضية الخارجية، أو صفحة 29. هناك يقول رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن الحاكم العقل بعد إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي الحقيقي للحكم، حقيقي عن المصداقي، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، لكن لما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري والحمل الأولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات. وهذا يعني هذه العبارة كفاية شنه؟ كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج فقط يكفي إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها بالصورة، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة يعني تصديقية بالحمل المصداقي أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. فإذا الماهية واحدة ذهنا وعينا، خلصنا من هذه. هذا بالنسبة لمفهوم النار ومفهوم الموقد. الآن بالنسبة لمفهوم النسبة شلون؟ قال وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث النسبة القائمة بين النار والموقد. من هنا أنا أبين هذه النقطة حتى تكون واضحة من البداية. ماكو مثل معروف عندنا شي يقول إلا رجلة شنهو؟ سمعني هذا المثل، إلا رجلة في شنهو؟ في الماء، غير إلا رجلة وين؟ صح لو لا في النار. اللي رجله في الماء غير اللي رجله وين؟ في النار. هو هذا مثل ما ينطبق على الدرس 100%. لاحظ كلمة في المثال مكررة مرتين، اللي رجله في الماء غير شنو؟ اللي رجله في النار. في الأولى يقول لك السيد غير في الثانية، مع أن هذه في وهذه في، لأن النسبة يعني اللي رجله في الماء هذه نسبة ربط بين شنو؟ بين الشخص يعني اللي رجله وين؟ في الماء. غير النسبة والعلاقة اللي بين شخص اللي رجله وين؟ في النار. هذه نسبة في أفراد النسبة هنا مختلفة. النار في الموقد غير الكتاب مثلا في الغرفة من باب المثال. هذه في هنا غير في هناك أفراد النسبة. ولهذا راح نستدل في النقطة الثانية في المرحلة الثانية أنه لا يوجد جامع ذاتي ما هوي بين أفراد نسبة واحدة مثل الظرفية فيه. واضح هذا المثال؟ طبق عليه زين. اللي رجله في الماء أكيها غير بعد غير اللي رجله وين؟ في النار. في هنا الأولى نسبة غير في شنو؟ في الجانب الآخر. أفراد النسبة متباينة تباين ذاتي، وإذا متباينة تباين ذاتي شو تكون النتيجة؟ لا يمكن انتزاع جامع ذاتي ما هوي. انت شلون انتزعت إنسان؟ انتزعته من شنو؟ من أفراد بينها خصوصيات مشتركة، أخذت الذاتيات. الإنسان حيوان ناطق. أما إذا لم يكن هناك بين الأفراد شنو خصوصيات ذاتية مشتركة وإنما تباين ذاتي، هل يمكن انتزاع جامع ذاتي؟ لا يمكن. إذن ماذا ننتزع؟ جامع عرضي، عنوان عرضي. ملتفت لهاي هاي النقطة الثانية، المرحلة الثانية. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية. إذن كلامنا وين اللي نريد؟ واقع النسبة لا مفهوم النسبة. النسبة الخارجية يعني واقع النسبة في الخارج، مش مفهوم النسبة. والربط المخصوص بين النار والموقد، هذه الواو عطف تفسير، الذي هو بإزاء النسبة الخارجية شنو تفسيره؟ والربط المخصوص بين النار والموقد. الربط المخصوص بين النار والموقد مولانا النار في الموقد غير النار في الغابة، هذه في هنا غير في هناك، ينبغي أن تكون واضحة من البداية. فهو شنو الغرض؟ فهو الحصول على حقيقة النسبة يعني واقع النسبة، قاعد أكرر اليوم واقع النسبة مصداق النسبة، على حقيقة ومصداق وواقع النسبة والربط. النسبة والربط عطب تفسير يعني بالنظر التصديقي بالحمل المصداقي، لكي يحصل الارتباط حقيقة يعني مصداقا بين المفاهيم في الذهن. هل الربط يحصل بمفهوم الربط أم بمصداق الربط؟ بالمصداق، وإلا مفهوم النسبة كما تقدم مفهوم اسمي أم معنى حرفي؟ مفهوم اسمي. لا يحصل الربط بالمفاهيم الاسمية، لابد أن ننتهي بالآخرة في نهاية المطاف إلى معنى يكون الربط ذاتيا له، ومفهوم النسبة معنى اسمي استقلالي. احنا نريد واقع النسبة، مصداق النسبة اللي هو المعنى الحرفي لوجود الرابط خارجا وحقيقة. قال ولا يكفي أن يكون المفهوم، لاحظ كلمة مفهوم، مفهوم النسبة المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري بالحمل الأولي وبالحمل الأولي عصر السير، أي مفهوم النسبة. يعني لا بد من إحضار مفهوم ذهني يكون الربط عين ذاته لكي يحصل الربط المخصوص بين المعاني الذهنية المستقلة، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصوري التصديق عفوا. أحيانا أنا أشتبه من هنا أكد مرة يقول جعل الأحكام الظاهرية أقول واقعية، شنو قطع، نريد نقول قطع موضوعي، أحيانا نقول قطع اشتباه، أحيانا هذه بعد تفهم من السياق. أي من الآن ها شو؟ قلنا من أخطاء لفظية صح من القرائن ومن السياق. أي وليس كذلك، حتى تعرف أنه هو المعصوم حتى في هالمستوى ما يحصل اشتباه. أي وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا، بل يتم الربط بما واقعه وحقيقته حيثية الربط مصداقا وخارجا. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول سنخ مفهوما، يعني المفهوم الاسمي مستقل سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن، لهذا هو معنى إخطاري، بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، يعني الماهية واحدة ذهنا وعينا بعاد. والثاني المعنى الحرفي سنخ مفهوما، إذا تغير سنخي أكو تغير ذاتي، لهذا يعبر سنخ مفهوما لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا، يعني ما نقدر نتصور بعد إلا قائما بطرفين حتى في الذهن، لا يحصل الغرض كهو في الخارج، إنه معنى مستقل ومعنى حرفي إندكاتي ثان لا تحقق له ولا وجود له إلا بوجود طرفيه. ليش؟ لأن العلاقة بين المفهوم والمصداق علاقة حاكي ومحكي، من وين تنتزع أنت شنو المفهوم إلا من المصداق؟ هذا واضح. هل يمكن انتزاع المفهوم إلا من خلال المصداق؟ فلذا قال سنخ مفهوم، من هنا عبرنا أن ما ليتقرر ما هو قبل الوجود، ولهذا عبرنا بالوجود الرابط فلسفيا. من هنا المحقق الأصفهاني رحمه الله في شرحه على الكفاية يقول وما ذكرناه من تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية، يعني اللي هي أدوات، ما يقولوا دليل فقاهتي يقول لك الشيخ الفضلي هذا خطأ، دليل فقاهي، نسبة تقول مفاهيم أدوية مش أدواتية، حروف أدوات، هو الذي صرح به أهل التحقيق والأكابر من أهل فن المعقول. فمن هنا هو اعترض على أستاذه لما قال حاله حال العرض، العرض ما مولانا له ماهية وإن كانت عرض، أما المعنى الحرفي لا ماهية له، لا تقرب ما هو إله، إنما وجوده وجود رابط، وإلا انقلب مستقلا لو كان له استقلالية. من هنا شوف عبارة المحقق الأصفهاني تأكيد لكلامكم، وأما حقيقة المعنى الحرفي والمفهوم الأدوي فهو ما كان في حد ذاته غير استقلالي بأي وجود فرض، بأي وجود ذهنا وخارجا، يعني إلى هالمقدار. الآن بعد أبطلنا في هذه المرحلة نظرية الآخرون اللي ادعى بأنه المعنى واحد، لا، المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي ذاتا، متباينان ذاتا، هذا أولا. بس لنتقدم خطوة إلى الأمام نسبة وشنه، حيث لا يمكن انتزاع مفهوم جامع ذاتي لأن أفراد النسبة متباينة، فلا يمكن. ننتقل بعد ذلك للمرحلة الثالثة، أن الوضع عام الموضوع له خاص. من هنا يختلف السيد مع المحقق النهائي اللي قال أن الموضوع له أيضا عام. إذن هو سنخ مفهوم معنى الحرفي لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي، يعني مصداقا هو شنه معنى رابط لا ماهية له. فلهذا كنا نعبر فلسفيا واجب الوجود لا ماهية له. ليش؟ لأنه فوق الماهية، ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. وهذه عبارة المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم أحسن من عبارة ملا هادي السفزواري لما قال في المنظومة والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. يقول لك لا، بعد ما حكي ما هي ما هي سبب اشتباه، ليس لذات الحق حد ماهوي لا ماهية لا. ليش؟ لأنه فوق الماهية. المعنى الرابط، ولهذا هو اعتراضه من مرة ثانية أكرر ثالثة، يقول له تنظيرك لما تشبه المعنى الحرفي بالعرض هذا خطأ، في عندنا وجود رابط وفي عندنا وجود رابطي، الرابطي هو العرض، أما هذا وجود رابط لا ماهية له. ليش واجب الوجود لما لا ماهية له؟ يقول لك لا، لأنه أضعف من أن تكون له ماهية. شلون معنى فلسفي رائع. فالمعنى المستقل والمعنى الرابط، وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه يعني مصداقا، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها شنه حقيقة ومصداقا. قال والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني في أجود التقريرات وفوائد الأصول، أجود التقريرات بقلم سيد الخوي رحمه الله وذلك بقلم الكاظمي تلاميذ النائيني، على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة الثانية من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي، وأن الحرف ليس له معنى يدل عليه قبل الكلام. يعني في الآن قبل الكلام ما لها معنى؟ علي ليش حاطينها في القواميس يقول كلها ظرفية ومرتبة؟ يقول إيه هالشكل بس هو كلام محقق النائيني الذي هو من أساطين علم الأصول، قاعد يصحح لمقرري البحث. ولهذا روح راجع في الحلقة الثانية، هو عباراته السيد رحمه الله هي لوح منها التشكيك فيما ذكره هالمقررين للبحث. يقول المفروض الأنسب فسر كلام النائيني بهذا المعنى العميق، الحرف ما أوجد معنى في غيره. المرحلة الثانية اللي هو شنو اللي يقول حيث أن أفراد النسبة، احفظ هذا المثال جيدا، أنا البارحة قاعد أفكر لكم في المثال لتقريب المطلب، ما جاء عندي أفضل هالمثال اللي هو متداول ومكرر مرتين الحرف فيه، اللي رجله في الماء غير اللي رجله في النار، صح لا؟ في الأولى غير في الثانية. ليش؟ لأن هذه المعاني الحرفية على قول الدين العرفاء فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، بعد ما لها ما هي، هي كل مرة تحصل عملية ربط النار في الموقد في هنا لها معنى غير معنى النار وين في الغابة مثلا، أو حتى في الفرن مثلا. فكل مرة هذه في أفراد النسبة متباينة معان رابطة لا ماهية لها. شلون تظهر ظهورات علي غيرك من الظهور ما ليس لك مرايا ظهور في مرايا الممكنات. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة مثل في كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف. أن شنو في الموقد غير الكتاب في الرف، هذه في هنا غير في هناك كررنا. إما مع فرض تغاير الطرفين ذاتا نار في الموقد غير كتاب، أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. المثال اللي أنا كررته اليوم اللي رجله في النار غير اللي رجله في الماء، هذا اللي واطي على ماء غير اللي واطي في هنا غير في هناك. موطنا موطنا يعني مرة ذاتا ومرة موطنا. ذاتا لما تقول نار وموقد غير كتاب ورف، النار في الموقد غير الكتاب في الرف، ومرة موطنا اللي هو احنا جبنا هذا المثال. وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك اذا عرفنا ما يلي. اولا ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي العنواني الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول الجامع الذاتي الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد وسقراط وأفلاطون وأرسطو، نظرة الانتزاع بعد والتقشير استخلاص المعنى الكلي الجامع الذاتي. ومثال الثاني الجامع العرضي الأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد أو القطن والثلج مثلا، جامع عرضي بين أفراد النسبة. وهو مفهوم الربط والنسبة، جامع عرضي لا ذاتي. إذن إذا ماكو جامع ذاتي ثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة، نظرة الانتزاع انتزاع بعد بين والتجريد بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز طول عرض كذا يستخلص الإنسان حيوان ناطق. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية، قبل ما أكرر العبارة وأكمل أقول كل فرد من أفراد النسبة مثلا في كلمة في الظرفية يباين الآخر، لأن التشخص الخارجي لها المعاني الحرفية مانع من الشركة بعد ماكو جامع ذاتي بين أفراد النسبة. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، ما به الامتياز الأطراف اللي هي المعاني الإسمية المستقلة. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، لأن معنى حرفي اندكاكي ثاني في طرفيه، أي أنها لاحظ المعاني الحرفية في مرتبة ذاتها اللي قلنا لا تقرر ذاتيا وما هويا لها إذا قطع النظر عن الوجود بخلاف الجوهر والعرض، حط عليها خط هذه أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها يعني تصورها بصورة مستقلة عن طرفيها، كما أنها في الخارج معان ثانية ووجودات رابطة، كذلك ذهنا لا يمكن تصورها مستقلا وإنما تتصور حتى في الذهن بتصور طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة اللي هي حتى في مرتبة الذات. إذن لا ماهية لها، ليش واجب وجود؟ أكرر لأنها أضعف مراتب الوجود اللي حتى ما هي، وراجع بداية الحكمة في بحث الرابط والمستقل، الوجود الرابط والوجود المستقل، قال لما لا ماهية لها. واحد يستغرب احنا كنا نعرف ان واجب الوجود لا ماهية له، الان المعاني الحرفية لا ماهية لها، ليش؟ لانها اضعف مراتب الوجود. وعلى هذا الاساس ولهذا قال وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني في مرتبة ذاتها، يعني لا يمكن تعقلها. روح راجع حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم نفس الكلام، لا يمكن تعقلها وتصورها بصورة مستقلة عن طرفيها. وعلى هذا الأساس إذن وين ما تدور عليها هي معاني حرفية ذهنا وعينا ثانية. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا من كلمة في يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها. ما هو ما به الامتياز؟ طرفان معاني الاسمية لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة ناقل الموقد مثلا مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب. عبارة السيد مو ذاك الزود هني الإنصاف أنه لا يوجد شيء بعد إلغاء الطرفين حتى يكون جامع ما جامع فنت. مو أنه ما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن مقومات ذاتية، أصلا هيك ما موجود، هي معاني حرفية تجليات ظهورات تظهر بوجود الطرفين. فلا تكون جامعا ذاتيا. ليش لا تكون؟ لأن قلنا انصاف أنه لا يوجد شيء بعد إلغاء الطرفين حتى يكون جامع ذاتي ولا جامع عرضي. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي السنخي بين أفراد النسب الظرفية. إذن حتى أفراد النسبة متباينة، فإذا متباينة شلون ننتزع جامع كل ذاتي ماهوي؟ وإن كان بينها جامع عرضي اسمي لا جامع ذاتي، وهو نفسه مفهوم النسبة الظرفية. المرحلة الثالثة على ضوء ما تقدم، أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. هني بعد هذا فراق بيني وبينك مع النائيني، موضوع له عام يقول، وكذا غضياء يقول نكتفي بهذا الجامع العنواني العرضي. فيكون أيضا شنو يختلف عن تفسير المشهوري إلى حد ما. ومن هنا قلنا نحن في البرهان الأول، هل يلزم منه أن يكون الوضع خاص، الموضوع له خاص؟ هنا قال أثبت المحققون، تراجع نهاية الدراية في شرح الكفاية المحقق الأصفهاني والأصول على النهج الحديث له أيضا كتابا، لأنه هو اللي يختلف الأستاذ الأخون في كلا الأمرين، مباينة ذاتية بين الاسم والحرف وأن الموضوع له شنو خاص، يقول موضوع له خاص مش عام. أما النائني اختلف معه، مباينة ذاتية صح لكن الموضوع له عام ولا خاص؟ قال أثبت المحققون، هذا انصافا إشارة إلى المحقق الأصفهاني وكذا سيد محسن الحكيم والسيد الخوي السيد الإمام، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له للجامع الذاتي، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير. لعل هذا هم يعني قريب من كلام أغاضياء العراقي، جامع عنواني عرضي مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. بس احنا هني جبنا اشكال عن السيد الطباطبائي، لما تقول مفهوم ومعنى ذهني، المعاني الذهنية كلية ام جزئية؟ ولهذا في هذا الشرح اللي تفضلتوه وجبتوه طارح نفس الاشكال، ان المفاهيم ما دامت ذهنية شو تكون، كلية ام جزئية؟ روح راجع. قال إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. لكن شنو المراد من خاص وجزئي؟ قال وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الانطباق والصدق على كثيرين، لأن النسبة مفهوم النسبة كثيرا سر من البصرة إلى الكوفة، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. لأن جبنا مثال لما تقول سر من البصرة، من أي نقطة يتحقق امتثال ولا لا؟ بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. إذن ما معنى جزئية معنى حرفي؟ قال فجزئية المعنى الحرفي جزئية لكن بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.